ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه، فيه وجهان. أنا الصحيح أن عقد النكاح ينعقد بعربية وغير عربية، وأنه مثل ما سبق في العقود، لكن بشرط أن يكون معلوما لدى المتعاقدين والشهود. فإذا جاء إنسان مثلا لا يعرف اللغة الإنجليزية وزوج شخصا باللغة الإنجليزية والشخص يعرف والشهود يعرفونها، فالصحيح أنه يصح، وأن اشتراط العربية في العقود كلها ليس بصحيح. نعم.